السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أمرنا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. اليوم إن شاء الله كتاب السلام. احنا شرحنا الحديث الثاني، فهو يقرأ الحديث الأول ويقرأ الحديث الثاني والثالث لندخل على الرابع، لأن فيها أداب السلام، لا سيما وأن كتاب السلام من الأهمية بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تحابوا، وقال عليه السلام من أدركم عشين إذا فعلته وتحببتم أفشوا السلام بينكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على السلام كما سنبين في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تسليم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. نعم، هذا التبويب بوابه الإمام النووي لم يبين الحكم، هل هو مباح، هل هو جائز، هل هو مستحب، وإن كان يعني كأنه يقول إن المصنف سيبين لك من الآثار التي ثبتت عن النبي المختار أهمية هذا الباب وباب السلام، فكأنه يقول وأنه يجوز للراكب أن يسلم على الماشي، وإن كان هذا هو المستحب، هذه من الأداب، كأنه يقول وجملة الآداب في السلام أن يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، كما سيبين أن الصغير أيضا من الأدب أن الصغير يسلم على الكبير. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عقبة بن مكرم. نعم، بن مكرم. ابن مكرم. نعم، إنه من أيضا من رجال الصحيح ومن الثقات. قال حدثنا أبو عاصم. عاصم النبيل ضحاك، وهو من الثقات الأثبات. عن ابن جريج. له الجماعة. عن ابن جريج، عبدالعزيز بن جريج كما قلنا هو من الثقات الأثبات، مشهور جدا، هو مدلس، وهنا التدليس قد انتفى بإيش؟ بالتصريح، لأنه صرح بالتحديث، وهو من الثقات الأثبات من العلماء الذين صنفوا، أول من صنف في الحديث، روى له الجماعة. قال وحدثني محمد بن مرزوق. أيضا من رجال الصحيح من الثقات. قال حدثنا روح. روح بن عبادة من الثقات الأثبات، روى الجماعة أيضا. قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، هو من الثقات أيضا، من الثقات التابعين. نعم. أنه سمع أبا هريرة يقول، أبو هريرة رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أن يسلم على شبع بطنه، وكان يقول قالوا أكثر علينا أبو هريرة، هم انشغلوا بالصفق وانشغلوا بالزرع على المهاجرين والأنصار، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، هذه منقبة ليست لأحد إلا لأبي هريرة، عندما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: ما ظننت أحدا قبلك يسألني هذا السؤال. لما؟ لحرص، لشدة حرص الإمام، شدة حرص أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. باب حق. قال الإمام النووي في غاية السلام على يهود النصارى. باب حق. باب. وحدثنا أبو بكر، مش شايفين بابه. قال حدثنا، قال الإمام مسلم، وهذا التبويب يعني جيد، تفضل. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف وأكثر عنه الإمام مسلم كما سبق علينا كثيرا. نعم. قال حدثنا عفان. عفان بن من؟ ها؟ بن مسلم؟ نعم. لا، عفان بن مسلم هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. نعم، هو من رجال الصحيح أيضا. قال حدثنا عثمان بن حكيم. ثقات. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه. عن أبيه قال، قال أبو طلحة، طلحة رضي الله عنه أرضاه. نعم. قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا هنا قعودا وين؟ بالأفنية نعم نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. فقال: إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. مر علينا هذا الحديث ومر علينا شرح هذا الحديث. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد من اسقاط الادوات، هو كما قلت لما انكر على الامام مسلم، سويد فيه كلام، سويد فيه كلام، لما انكر على الامام مسلم لما يخرج عن مثل سويد وهو ليس على شرطه، فقال الامام مسلم محتجا قال: ومن لي بصحيفه حفص ابن ميسره، يعني صحيفه حفص ابن ميسره ما استطاع ان ياتي بها الا عن طريق سويد ابن سعيد. قال: حدثنا حفص بن ميسرة ثقات الأدبات رواه له الجماعة عن زيد بن أسلم، هو أيضا من ثقات الأدبات، هذه السلسلة معلومة جدا، زيد بن أسلم عن أبي، عن أبي هريرة، أو زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، هذه السلسلة مشهورة جدا من ثقات الأدبات رواه له الجماعة، عن عطاء بن يسار وهو من ثقات التابعين أيضا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أيضا أبو سعيد هو من كما قلنا هو شاهد المشاهد كلها إلى أحد ومن بعد أحد، وأبو سعيد الخدري هم من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، الباب اللي بعده ان شاء الله، الباب اللي بعده، حدثنا حرمله. قال الامام مسلم: حدثني حرمله بن يحيى تجبي المصري، وهو من الثقات، يعني من ثقات المصريين وشافعي المذهب. الحرمله روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. قال: اخبرنا ابن وهب. ابن وهب الفقيه المالكي الثقه الثبت، عالم نبيل من علماء مصر، وهو مرصع الان الإسناد بالمصريين، فابن وهب العلماء يقولون هو كان من الفقه بمكان أفقه من القاسم. ابن وهب عبد الله بن وهب كان محدثا فقيها حافظا عالما تقيا نقيا عابدا، وإن كانوا أنكروا عليه الرواية من الصحيفة، لكن هو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والذي قال عن الشافعي: ما رأيت أعقل من الشافعي، على أساس بأن الشافعي كان يقول، قال له أخذه وقال له: إن يعني أرأيت، يعني إن اختلفنا في مسألة فإن الخلاف لا يفسد للود قضية. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان بحرا في الرواية، وإن كان مدلسا فتدليسه يغمر في بحر رواياته، وهو من الثقات الأثبات من النبلاء روى له الجماعة، هو أمير المؤمنين في الحديث، الزهري ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن ابن المسيب. ابن المسيب سعيد بن المسيب هو أفضل التابعين أو خير التابعين على الإطلاق، أو هو أعلم التابعين، لأن العلماء اختلفوا هل هو خير التابعين أم لا، لكن عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين ويس القرني، وقد يشتركان في الخيرية، ولكن هو يتفوق عليه أو هو الخير فيه أكثر في مسألة بر الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير التابعين فذكر له خصلة، يعني الجمع من الاثنين، لأن كثير من التابعين قالوا أو كثير من العلماء أجمعوا على أن أفضل التابعين وخير التابعين هو سيد المسيب، فالجمع بينهما بأن سيد المسيب له الخيرية في جميع المجالات، وأيضا يشترك معه ويس، لكن ويس أبر منه بإيش؟ بالأم، لأن سلم لما قال وخير التابعين ذكره ببره لأمه، قال كان عنده برص وشفي منه إلى موضع الدرهم، كان له أم هو بها بار، من رآه منكم فليستغفر له، ولذلك عمر الخطاب قال: أنت ويس استغفر لي، قال: أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين. الغرض المقصود بأن سعيد المسيب قال عنه الإمام أحمد هو أعلم التابعين، والحق هو أعلم التابعين، وهو من أتقى التابعين وأنقى التابعين، لما تقدم له ابن الخليفة يتزوج ابنته رفض، وجلد من أجل ذلك، وكان رجلا يأمر بالمعروف عن المنكر، وكان تقيا نقيا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم، روى له الجماعة. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. ح قال: وحدثنا عبد بن حميد. خاص عبد بن حميد من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الست. قال: أخبرنا عبد الرزاق. رزاق لا الصنعاني عمي في آخرة تغير بآخرة، لكنه من الثقات الأثبات صاحب المصنف شيخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الكبار من العلماء عبد الرزاق الصنعاني، وهو من فحول المحدثين روى له الجماعة، وإن كان بعضنا تكلم على يعني أنه تغير بآخرة لما عمي. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد، معمر بن راشد بصري يمني، كان يعني في البصرة وكان حافظا عالما نبيلا، نزل اليمن، فلما نزل اليمن جلس فعقد مجالس التحديث، لعل إن شاء الله اليمن ما أخطأ فيهم قول سلم، هذا وحي، قال الحكمة يمانية والعلم يماني، لم يقل الحكمة مصرية، قال الحكمة يمانية. وانظروا إلى فقه الرجال، لما نزل عليه معمر بن راشد وكان محدثا نبيلا عقد مجالس التحديث، فلما سمعوا له انبهروا، قالوا لا يرحل عنكم الرجل، لا العالم هذا تعلقوا بالعالم، يعني لا يزهدون في العلم، إنما أنت عندك مصر الحمد لله مصدر الباب بلافتة كبيرة جدا، ينازل مصر منك 40، كان بقى لحن ولا مش لحن في اللغة، المهم أنه هذا الذي يقال صحيح، لا ما قيل له ذلك، رجل عندما علموا العلم والإتقان الذي هو فيه قالوا لا قيدوه لا يرحل، فقالوا لا يقيد إلا بإيه؟ بالصوت الناعم، صوت نعم يقيد أي أسد يستأسد لابد يدخل في الشراك، فقال قيدوه بالزواج، فتزوج فجلس هناك، فلزمه العلماء وأخذوا منه، عبد الرزاق أخذ منه، ذلك العلماء يقولون حديثه بالبصرة فيه كلام، حديثه باليمن أتقن، لأنه في اليمن بقى استقر، تزوج استقر، قيدوه الحمد لله. طبعا أنت هتموت مشتاق للتقييد الآن، أراك دعك من الإنجليزية والله جل وعلا يقيدك إن شاء الله بقيد الناعم. طيب الغرض المقصود، فأنه يعني بعد ما جلس كان الكتب معه في اليمن، فكان يعقد مجالس التحديث فكان ضابطا لحديثه، أما ما كان يرحل إلى البصرة كان يحدث من إيش؟ من حفظه، فما كان متقنا في هذا الباب. نعم، معمر رضي الله عنه جزى الله عن هؤلاء عن الإسلام خير الجزاء، روى له الجماعة. عن الزهري، عن زهري بن شهاب كما قلنا هو أمير المؤمنين في الحديث. عن ابن المسيب، خير التابعين أو أعلم التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. هذا من بديع التصنيف أيضا الإمام مسلم كما قلنا لمن ينشغل بالإسناد. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر لا مش قتيبة بن حجر خالص، ده قتيبة بن سعيد وابن حجر نعم وقتيبة وابن يحيى بن أيوب مقترن بقتيبة بن سعيد البغلاني، مقترن بإيش؟ بابن حجر، وهو من ثقات الأثبات، هو طبعا الثلاثة من شيوخ الإمام مسلم وهم من ثقات الأثبات روى لهم الجماعة. قالوا حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن جعفر من النبلاء من الثقات الأثبات روى له الجماعة، وهو ابن جعفر، عن العلاء عن أبيه، العلاء هو العلاء بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن كما قلنا في حديثه كلام روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وفي حديثه كلام، يعني هو لا ينزل على درجة الحسن لكن ليس على لا يرتقي لمثل شرط الإمام يعني مسلم. عامة العلاء في حفظه بعض الكلام، العلاء في حفظه بعض الكلام عن أبي عبد الرحمن يعقوب عبد الرحمن من الثقات الأثبات، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مر فسمته، ماشي ما يعلاز نفسه فشمته، نعم، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه فاتبعه فاتبعه. مر الباب الذي بعده إذا وجدنا وقت، يعني باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب، باب كيف الرد على أهل الكتاب بالسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري وهو أكثر عنه الإمام مسلم، نعم، قال أخبرنا هشيم، هشيم بن بشير من الثقات الأثبات لكنه يدرس تدليس التسوية روى له الجماعة، لكن هنا العنان هنا لا تدل أنه صرح في في في في, في رواية أخرى. نعم. عن عبيد الله بن أبي بكر في الرواية التي بعدها، وهذا من بديع تصنيف مصنف مسلم، ترى أنه أتى بنفس الإسناد الذي خلفه، هشيم قال أخبرنا لتطمئن قلبك في هذا الباب، لأن هشيم كما قلنا يدرس تدليس التسوية. قال سمعت أنسا يقول، سمعت أنسا، وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني إسماعيل بن سالم ماشي ما مر بقى. نعم. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده، عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. نعم، وفي الرواية الأخرى قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. وهذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، أن بعض الملبسين يعني يذهبون بهذا الحديث بعيدا، ويتهمون من يقول بهذا الحديث أنه إما متخلف أو راجع أو متنطع، وهذا جناية على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أقول المهم في هذا الباب أننا ندخل على الباب المهم، هو حق المسلم على المسلم. تكلمنا على مسألة حق الطريق، وشرحنا الكتاب بالتفصيل، شرحنا هذا الحديث بالتفصيل قبل ذلك. فننتقل إلى حق المسلم على المسلم. الحق، حق المسلم على المسلم كبير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حق المسلم على المسلم عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه، وكان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به. فالمسلم أخو المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء أو سائر الجسد بالسهر والحمى. الغرض المقصود بأن الأخوة الإسلامية هي أرقى ما في الوجود، هي إذا صح التعبير إكسير الحياة. يعني بلا أخوة إيمانية كيف الإنسان يعيش؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يزن إيمان المرء بإيمان بأخوته في الله مع إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تستكمل ولاية الله بذلك. ولذلك الله جل وعلا قال الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض منة عظيمة من امتن الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبين له هذه المنة، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مادة من المواد التي بسببها أو تكون وسيلة للنزاع أو فتيل النزاع أو فساد ذات البين بين المؤمن وأخيه إلا نزعه، إلا حسمها بأبيه وأمه. لذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى لا يكون النزاع ولا التناحر ولا التضاحر ولا التجاجر. وأيضا قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأسباب النهي عن بيع الغرر لأن فيه المشاحنة في صدور المؤمنين. لذلك أرجع وأقول من أهم الأحاديث التي لابد أن نتمسك بها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه مسألة كما قلنا من الأهمية بمكان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، وذكر الست على التمثيل لا على الحصر والقصر. فقال حق المسلم على المسلم، الحق في اللغة هو الثابت، الحق في اللغة هو الثابت. وأما في الاصطلاح أو شرعا الحق يكون هو المتأكد أو الواجب أو المستحب أو هو يعني المباح. فالحق هنا إما أن يكون حقا متأكدا واجبا أو يكون مستحبا أو يكون مباحا. وفي الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المتعاطفة، هي متعاطفة بإيش؟ بالواجبات والمستحبات وغير ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الست قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وقال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده. هذه الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نتولها بالشرح، وكما قلنا هي ليست حصرا ولا قصرا، لكنها من الأداب المهمة جدا لحقوق المسلم، ولابد لكل مسلم أن يراعي هذه الحقوق. فمن رأى في نفسه أنه لا يراعي حق هذا المسلم فالخلل في إيمانه، فليبد أن يراجع نفسه ويراجع إيمانه مرة ثانية ويتوب إلى الله توبة نصوح. لأن الله جل وعلا ميزان العبد عندهفي تعاملك مع الغير، فكيف ما تعامل الغير يعاملك الله جل في علاه. وميزان ما عندك أو ميزانك عند ربك جل في علاه ميزان معاملتك مع إخوانك، الله يقيسك بذلك. ومقياس الناس رب عند رب الناس القلوب، وما ينتقل النفع فيه لغير النفس، كما قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رحمه جمع من المفسرين يقول ولا تقتلوا انفسكم معناه ليس الانتحار فقط لا ولا تقتلوا انفسكم يتكلم عن الاخ المسلم على انه هو نفس المسلم ينزل المسلم الاخر على نفس منزله المسلم الذي يفعل وهذا هو الحق حقوق الاسلام او حق الاسلام عظيم على الانسان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اول الحقوق التي لابد الانسان ان ياتي بها السلام والسلام هذا كتاب السلام السلام من أعظم الآداب لا سيما أن السلام حرص حرصا شديدا على مسألة السلام بلسان الحال وبلسان المقال لما دخل السلام المدينة أول ما نصح الأمة الإسلامية في المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام أفشوا السلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الغرض المقصود أنه أمرهم أمرا جزما أفشوا السلام وأيضا السلام يقول لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا قال ولن تحبوا حتى إيش تؤمنوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم ثم قال السلام أفشوا السلام بينكم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن حتى الذين قد تقع بينهم المشاحنة من فعل الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلقى أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا قال وخيرهم من بدأ بالسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفيعانقه قال لا أفيقبله قال لا قال أفينحني له قال لا ثم قال يسلم عليه أو يصافحه قال نعم وبين المسلم في بعض الروايات الأخرى أنه بالمصافحة بهز اليد هكذا بالمصافحة تحات الذنوب كما تحات ورق الشجر وهذه أيضا فضيلة من الفضائل العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس بلسان الحال كما أنه يعلمهم بلسان المقال ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وهو خير من وطأ التراب إلا وسلم عليه وكما بينا يعني وسيأتي أنه كان يمر على الغلمان فيسلم عليه وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم فيمر على الغلمان أيضا ويسلم عليهم بأبي هو وأمي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أنه إذا علم الناس فضل السلام عندما قال أن من سلم فرد عليه رد سلم رجل فقال لهم سلم السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام ورحمة الله ثم قال 10 حسنات أخذ 10 حسنات أخذ 20 حسنة أخذ 30 حسنة إلى أن ينتهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فابتداء السلام أو نشر السلام بين الناس سلام ووئام فالسلام بالمعنى الصحيح ومعنى السلام أولا أن السلام اسم من أسماء الله جل في علاه والمعنى السلام يعني الله جل وعلا سلم من كل نقص وعيب ردا على هؤلاء الملاعين الذين يسبون الله ليل نهار كما سيأتي فهو سلم من كل نقص وعيب الكمال الكل لله الكمال المطلق لله والبهاء المطلق لله والعظمة المطلقة لله الله جل في علاه يقول ولله الأسماء الحسنى وأن الله جل وعلا له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم سلم من كل نقص وسلم أيضا من الضر لا أحد يستطيع أن يضرها أو يعني يبلغ ضره سبحانه وجل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا في الصحيحين كما في الحديث القدسي قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه جل في علاه فهو الجبار فهو سلم من أن يصل إليه الضر وأيضا سلم عباده من معنى السلام أيضا وهو الذي سلم عباده من النقص والعيب العباد الذين هم عباد بحق الذين قد رفعهم الله بمنزلة العبودية فهو الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يرتقي إلى مجال الكمال البشري سلم عباده الأخيار الأبرار من كل نقص وعيب في الكمال البشري يعني وسلم أيضا عباده من الشرور ومن الضر إما في الدنيا سلمهم من الفتنة في الدين ثبت القلوب على الإسلام اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين لذلك العلماء يقولون لا إكراه في القلب ولكن إكراه في البدن وفي الظاهر لذلك أن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولذلك لما قال عمار بن ياسر أجبرون على الكلام فيك يا رسول الله قال كيف تجد قلبك قال وجدته مطمئنا بالإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد لكن في القلب لا فالغرض المقصود أن الله تعالى يحفظ قلب المؤمن لذلك قول الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن التام والهداية التامة لكن الأمن التام هنا أمن القلوب في الدنيا أمن القلوب لأنه لا يأمن المؤمن على نفسه في بدنه بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمن على بدنه فإنهم تكالبوا عليه ليقتلوه وأيضا أخذوا سلى الجزور ووضعوها على ظهره الشريف بأبي هو وأمي لكن الأمن أمن القلب بأن الأمن التام أمن القلب، بأنك أن كنت لله عبدا حقا أمن الله قلبك فلا تفتن ولا يستطيع أحد أن يفتنك في دينك. اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. لذلك أكثر المسلم من الدعاء وهو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وسلم عباده في الآخرة من الضر ومن الشر ومن كل ما يضرهم، فإنهم في الجنان لهم الأمن التام في البدن وفي الروح وفي الجسد وفي كل شيء، ولهم النعيم التام الدائم. فإذا السلام هي كلمة من أهم أو هذه الكلمة من أهم الكلمات التي تبعث الأمان في قلوب المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختارها في السلام وقال: السلام عليكم. وهذا الذي اختاره الله تعالى لآدم عندما عطس وذهب للملائكة وسلم عليهم. فالأولى من الحقوق كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسلم عليه. والإجماع عند العلماء أن ابتداء السلام ليس بواجب، أن تبتدئ المسلم بالسلام ليس بواجب، لكنه مستحب. بل الذي لا يسلم على أخيه ويمشي لا يسلم إلا على من يعرف، فإن هذا من علامات الساعة، عليك أن توقف وتقول أنت من علامات الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلم على من تعرف ومن لا ومن لا تعرف. ولذلك لما مر بعضهم على ابن مسعود كان يصلي بالناس، فقام الرجل وقال: السلام عليك يا ابن مسعود، واللي وراه ما في سلام له. فكان ابن مسعود الكلام كان مباحا. فبعدما انتهى من الصلاة قال: صدق رسول الله بأنه سيأتي في زمان في آخر الزمان أن الرجل لا يسلم إلا على من يعرف. وهذا تقاصر عن الكمالات. فالسلام على من تعرف وترك من لا تعرف هذه ليست من لغة المسلمين بحال من الأحوال. المسلمون كالجسد الواحد، فأن تسلم على من تعرف ولا تسلم على من لا تعرف هذه من علامات الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر أفشوا السلام بينكم. فالإجماع على أن ابتداء السلام من المستحبات، والإجماع أيضا على أن الرد من الواجبات، لأن الله جل في علاه قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فأمر، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذن ابتداء السلام سنة، ولكن الرد على السلام فرد على السلام ابتداء السلام سنة ورد السلام فضل وواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفضل والأجر العظيم في رد السلام على من سلم عليك، عندما قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: 30 حسنة. فالرد رد السلام على من سلم فيه من الأجر العظيم. وأيضا من الأداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الماشي والذي يرد يسلم على القاعد الماشي، لأن هذا هو الأنسب، لأنه الأهيأ المتهيأ لذلك، والقاعد يمكن أن يشغله شاغل، فالماشي يسلم على القاعد. وأيضا الصغير يسلم على الكبير، هذه من الأداب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأيضا أن القليل يسلم على الكثير، والراكب يسلم على الماشي، هذه من الأداب التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا القليل يسلم على الجماعة، فإن رد واحد من الجماعة كما قال علماؤنا فإنه يكفي البقية. وإن كان مستحبا فهو أيضا على الكفاية، رد السلام وإن كان مستحبا فهو على الكفاية. فلو مر زيد على جماعة فسلم فرد عليه عمرو من الجماعة فإن هذا يكفيهم جميعا. وإن قلنا بأن الرد واجب فإنه فرض على الكفاية. هذا إذا قلنا مستحب، وأنا أخطأت في ذلك، هو واجب. الرد واجب لكنه واجب كفائي وليس واجب على الأعيان. الحق الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعاك فأجبه. وإذا دعاك يعني دعاك لطعام فأجبه. والحق بأن هذا حديث مطلق، وقد جاء مقيدا بكثير من الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدعوة أنه وجب الإجابة للداعي إن كانت للوليمة، إن كانت للوليمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلف لكم أخوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعاك فلتجب. فهذه الدعوة الواجبة باتفاق هي دعوة الوليمة. والخلاف بين العلماء هل المسألة مضطردة على كل دعوة، إن دعاك على الغداء، على العشاء، دعاك على الماء، دعاك على شيء تشربه أو تأكله، هل هذا على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ خلاف الجماهير يرون أنه على الاستحباب، وبعض أهل الظاهر وبعض بعض العلماء يرى أن كل دعوة على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم. وقال: وإذا دعاك فأجبه، وهذا أمر آخر، يعني سماه أولا حقا وبعد ذلك قال فأجبه. أما الدلالة الاستدلال بقوله حق المسلم على المسلم، قد بينا أنه قد تتعاطف الجمل الواجبات والمستحبات، فالدلالة ليست قوية في هذا الباب، لكنهم يستدلون بأنه قال فأجبه، وهذا أمر وظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. وصحيح الراجح في ذلك أنها على الاستحباب، غير الدعوة للوليمة فإنها على الاستحباب، لأن الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة، إلا أن تأتي قرينة تثبت الوجوب. وقد جاءت القرينة في الوليمة دون غيرها، فيحمل المطلق على المقيد في هذا الباب. وأيضا من الأداب أنه إذا كانت الدعوة لوليمة فإنه يذهب صائما أو مفطرا، فإن كان مفطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وإن كان صائما فليش فليصلي. فليصلي هنا في معناها اللغوي لا معناها الشرعي، يعني فليدعو لأهل البيت. قال والحق الثالث، قال وإذا استنصحك فانصح. فإذا استنصحك فانصح، هذا أيضا أمر وظهر الأمر الوجوب، ويعد دون ذلك بقول سلم حق المسلم على المسؤول، والدلالة في محلها هنا. لو استنصحك أحد، والتاء والسين والتاء هنا للطلب، يعني طلبك منك النصيحة فوجب عليك أن تنصح له، لأن هذا حال المسلم، هذا هو حال المسلم مع المسلم، كما قلنا من قول سلم كل المسلم مع المسلم حرام، وقول سلم المسلم أخو المسلم. فإن استنصحك وطلبك من نصيحة منك النصيحة فوجب أن تنصح له بالنصيحة التي تفيده، لا سيما أن سلم قال المستشار مؤتمن، وعقل الرجل الراشد بأنه لا يقدم على شيء إلا بعد استخارة وبعد استشارة، والاستشارة رجوع للراشد للبيب القريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث تميم الداري الذي في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كأنه يقول يا رب الدين النصيحة، والنصيحة إخلاص النصيحة للمرء، وهذا واجب عيني على كل إنسان قد طلب منه النصيحة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال على السمع والطاعة، قال في المنشأة والمخرج، ثم قال وعلى أن أنصح لكل مسلم، وعلى النصيحة لكل مسلم. ذلك القصة العجيبة ترى في هذا الحديث أنه بعدما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا، فباعه له بعض أهل الكفر، باع له ب200 درهم، فلما ركبه الرجل أعجب بهذا الفرس فرجع فقال يا رجل هذا يزن فوق ما قلت، فقال له 300 درهم، فأخذه فجربه مرة ثانية فقال يا رجل أرجح فهذا يزن أكثر، حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم أو إلى 1000 درهم، إلى 800 درهم. فقال الرجل كأنه تعجب بلسان حاله يقول أنا البائع أم أنت البائع، فلما اندهش أزال دهشته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه بايع عليه وسلم، قال والنصح لكل مسلم. إنما الآن أنت بتمشي تتباهى أنك غفلت فلانا فأخذت منه السلعة بنصف الثمن مثلا، أو غفلت فلانا بأنك أعطيته سلعة مضروبة ولم تبين له ذلك بالغرر. شوف الرجل هو الذي يبحث عنه ليعطيه الزيادة، من منا أنصف من نفسي ففعل ذلك؟ المتكلم والمتحدث أبعد الناس على ذلك. اللهم إني أبرأ إليك وأستغفر إليك من تقصيري، وإني أعلم لعل رجلا واحدا تقيا نقيا يأخذ بذلك فيعمل به فيأجرني الله على ذلك، لكني ليس بمستطاعي أن أصل إلى هذا الرقي، لكن هذا هو الدين ننقله للناس ليعمل به. اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. فقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال والنصح لكل مسلم. ومن النصح ألا تترك أخاك يضيع، ألا تترك أخاك يقع في الكفر أو في البدعة أو في المعصية أو أن يهلك، هذا من النصح لكل مسلم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والنصح لكل مسلم. لذلك قال مسلم وإذا استنصحك فانصح له. قال في الحق الرابع، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو قال فشمته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيد، قال فإذا عطس فحمد الله، فهذا تقييد منطوق، إذا حمد الله شمته، وشمته بمعنى أن تقول له يرحمك يرحمك الله. وأما إن لم يقل الحمد لله لأنه تقييد، مفهومه إن لم يقل فعطس، فلم يقل الحمد لله فلا تشمته. وهذا جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بجانبه رجل وآخر فعطس الأول فحمد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، والآخر عطس ولم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. إذن التقييد في أن تشمته أنه يستحق أن تدعو له بالرحمة هو أن يحمد الله. ومن العجيب من طرائف العجائب بأن اليهود كانوا يتمنون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمة، فكانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيتقصدون العطاس، يعني يتكلفونه، ويقول أحدهم الحمد لله حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يرحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بنقيد قصدي، وهذه القاعدة العظيمة، المنافق يؤتى بنقيد قصدي. فكانوا يتقصدون العطاس ويقولون الحمد لله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله، ما يقول يرحمكم الله، يقول يهديكم الله. هذه حجة كبيرة جدا كما سيأتي، بأنه لا يجوز أن تقول لليهودية ولا النصراني وعليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز. وإن قالها ابن القيم وبعض العلماء هذا خطأ مبين كما سنبين. الحق بأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بمن حمد الله جل في علاه، لأن العطاس هذا طرد الداء من أنفك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان يستعمل الصعاط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل في أنفه أشياء، ينام على ظهره هكذا ويدخل في أنفه أشياء حتى يخرج الداء بالعطاس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب، قال أن الله جل يحب العطاس ولكنه يكره التثاؤب، يكره التثاؤب. لذلك نقول أنه إذا حمد الله من السنة أن تشمته. كان بعض العلماء النبلاء كابن المبارك كان إذا عقد مجلس تحديث فسمع أحدا من طلبة الحديث يعتصون فيقول له ماذا تقول يا بني إن فعلت ذلك، فهو يعني كأن طلب الحديث منشغل بالكتابة فلم يحمد الله أو لم يسمع الإمام، فيقول الحمد لله، فيقول إذن يرحمك الله، يعني هو يجره يعلمه بالسؤال، إذا إن لم يعلم يقول له قل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فعليك أن تشمته. فلذلك الذي يعطس الآن من إخواننا يعني وإن قال الحمد لله في سري ولن نسمعه ولن نشمته، هذه سنة نفسلم، فلا بد أن يسمع، يرتج المسجد بإيش؟ بسماع صوته حتى يدعو له كل من سمعه، إنما هو الآن بيحرم نفسه من أن يشمت من إخوانه، فلا بد أن يسمع الناس أنه حمد الله جل في علاه حتى يفوز بمثل هذا الدعاء. قال في الحق الخامس، قال وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، هذا يعني الحديث عظيم جدا، فيه جمل أداب تبين حقوق المسلم على المسلم. المرض بلاء من الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه يبتلي عباده بالمرض وباللأواء وبالشدة، وإن الله يبتلي لا يبتلي ليهلك ولكن يبتلي ليرفع أو ليكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، كل امرئ يعني يبتلى على قدر دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر وذلك خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، فإن سلم ابتلي بالسحر، سحر النبي على رغم أنف المتكلمين وعلى رغم أنف أهل البدع والضلالة، سحر النبي وهذا ثابت في الصحيحين. ماذا نفعل؟ إن سلم سحر وهذا بلاء عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الملك ملكان حتى رفع الله جل عنه هذا السحر. وعائشة تصف أن سلم كان يعني يظن أنه فعل الشيء وأنه لم يفعله، كأنه أتى أهله ولم يأتي أهله. هذه المسألة مسألة كالصداع كوجع البطن، المسألة لا تمس البلاغ ولا الوحي من قريب ولا من بعيد. والمعتز الذين أنكروا ذلك التشويش الذي عندهم في عقولهم يقولون لو كان المس أو السحر قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني يتأثر به ويكون الجن له ما له من الإدخال على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني يقول. نقول أين أنتم من قول لا جل في علا لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. أين أنتم من قول لا جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتيد. فإذا الغرض المقصود بأنه يبتلى المرء بالمرض، نعم ليكفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أصاب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا ومن هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوى إلا كانت كفارة له. ولما سمع أبي بن كعب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمى مكفرة للسيئات، دعا ربه جل في علاه أن يصيبه بالحمى غير ألا يقعده عن الجهاد في سبيل الله جل في علاه. فما مس أبي أحد إلا ووجده محموما. الغرض المقصود بأن البلاء بالمرض من الله جل في علاه لتكفير السيئات أو لرفع الدرجات. وعيادة المريض عند الجمهور أنها مستحب، عيادة المريض عند الجمهور أنها مستحب، وعند بعضهم فهي واجبة، وأنا أدين الله بأنها واجبة، لكنها واجب على الكفاية، لكنها واجبة على الكفاية. هذا حقيقي، هذا الحق، لأن السلام قال حق المسلم على المسلم، قال فعده أمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعده أمر، والأمر ظاهره الوجوب، ويعضده بذلك أن هذا من حق المسلم على المسلم. ولا سيما وأن الذي يؤكد الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي، أن الله تعالى قال عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك أنت رب العالمين، قال أما علمت عبدي فلان كان مريضا فإن عدته لوجدتني عنده. طبعا تأويل هذا لوجدتني يعني لوجدت إيش؟ ملائكة الرحمة عنده، وهذه بالأدلة الأخرى الظاهرة في هذا الباب، كما قال الله جل في علاه نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقصد بذلك الملائكة الذين يسحبون الروح. الغرض المقصود بأن قول الله جل في علاه مرضت فلم تعودني، ولو أما تعلم بعبدي فلان مرض فلم تعوده ولو عدته لوجدتني عنده، يعني وجدت ملائكتي عنده هذا الراجع صح. ولو قال لوجدتني عنده برحمتي موجود، وهذا ليس بتأويل القرآن المحتفى التي تثبت ذلك. والعلماء يقولون من أفضل الطاعات ومن أحسن الحسنات هي عيادة المريض لتخفف عنه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله يعني نادى منادي من السماء أن طبت وطبت من شاكة وطبت من الجنة منزلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل الله لمن عاد مريضا 70,000 ملك يستغفرون له حتى يعود. يعني من منا يفعل ذلك ويحاول أن يجند نفسه في وقت من الأوقات أن يسلي هذا المريض بالدخول عليه، لا سيما وأن أبا بكر ما ارتقى المنزلة العظمى إلا بمستهاد. سأل سلم من منكم صائم هذا اليوم؟ قال أنا، وهذا لا غراب على أبي بكر. ثم قال من منكم عاد مريضا قبل الفجر؟ عجبا والله يا أبا بكر. نعم قال أنا. قال من صلى على جنازة؟ قال أنا. من تصدق بصدق؟ قال أنا. فالغرض المقصود من الرقية أيضا عيادة المريض، ولا سيما وحديث علي بن أبي طالب بأن من عاد مريضا فهو في غرف الجنة إلى أن يعود، إن كان مساء أو صباعا فهو في ذلك إلى أن يعود. الغرض المقصود فضل عيادة المريض عظيمة جدا عند الله جل في علاه، لا سيما أنه قال لا وجدتني عنده. ومن أداب زيارة المريض أنك إذا ذهبت إليه فإن لم يكن على مشارف الموت فلك أن تدعو له ترقيه بالرقية الشرعية، إما بالفاتحة أو بالمعوذات كما كان تفعل عائشة رضي الله عنها رضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأخذ ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم تنفث فيها وتمسح بجسد النبي. ولك أن تدعو بهذا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد أحد مريضا فدعا بهذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. وهذه بقوة الضارب، يعني المسألة الإجابة محكمة على يقين منها، لكن إيش القارئ الداعي هو الذي لابد ينظر فيه هل كان بإخلاص بيقين، يعني لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع فيستجيب الله جل في علاه له. فيقول أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان على مشارف الموت فعليه أن يرجيه في الله جل في علاه حتى لا يموتن إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. وهذا الأداب المهمة جدا في هذا الباب وعيادة المريض، فإن وجده كذلك فعليه أن يرجيه في الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا لا يكون إلا بإحسان الظن بالله دل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولا سيما وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. والعجب العجاب الذي يجعلني أتوقف في الكلام على الحجاج أو تكفير الحجاج، وهذا وهو الذي أوقف الحسن البصري. الحسن البصري كان سيفا بطالا على الحجاج بن يوسف الضغط، لكن لما سمع الكلام الذي سأنقله الآن سكت كف عنه، لكن لم يمدحه ونحن لا نمدحه بل نتقرب إلى الله ببغضه كما قال الذهبي. لكن الحجاج ماذا فعل وهو على فراش الموت؟ لتعلم حتى لا يتجرأ أحد بتكفير أحد أو بإخراج أحد من الدائرة إلا بدليل أوضح من شمس النهار. فقال ربي إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خالفه مغفر لي. يرجي نفسه في الله جل في علاه. ما مات أحد بهذا الرجاء إلا وظننا بأن الله جل وعلا يكون عند حسن ظني، لأن الله جل وعلا قال رحمتي وسعت كل شيء. لكن انظر من, من, من فقه موسى، بل من فقه جبريل أولا قبل موسى. جبريل كانت من خشيته العظيمة أن تصل رحمة الله جل في علاه إلى فرعون الذي عاث في الأرض فسادا، ويأخذ من حال البحر ويدعو في فرعون حتى لا تصل له رحمة الله في علاه. إنما قال أمنتم بالذي أمنت به بنو إسرائيل، خشي أن تصل رحمة الله في علاه لما عاث في الأرض فسادا وقال أنا ربكم الأعلى. وفقه موسى أيضا هو الذي دعا عليه. فالغرض المقصود هذا فقه أقول من وجه ومن وجه. الوجه الذي أنا أستشهد به هو إيش؟ أنهم يفقهون جيدا بأن الله رحمة، بأن رحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. فيرجيه في الله جل في علاه ويدخل عليه يقول له قل لا إله إلا الله، يقول له أنت فعلت وفعلت، كنت تصلي بالليل، أنت الذي كنت تتصدق، أنت الذي كنت ترشدنا إلى الخير، وهذا لا يضيع عند الله، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويرجيه في الله جل في علاه. لذلك ابن عباس دخل فوجد عائشة رضي الله عنها رضاها على فراش الموت، قال أبشري، بشرها بأول شيء ليرجيها في الله، أبشري أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل يأتيني بك على سارقة، يعني كأنها ملاءة من حرير، أراق يقول: هذه زوجتك في الجنة. أقول: إن كان الأمر من عند الله تعالى يمضي، يعني هذا إن كان الله تعالى قدر ذلك فإن سيمضي هذا الأمر. وقد يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من العجب أنه جاء لها وقال لها: أتعلمين يا عائشة إن جبريل جاءني الآن وخفف عني الموت أنه قال لي أنك زوجتي في الجنة. ما هذا الحب؟ حب عظيم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: خف عني أمر الموت، أو خف الله عني أمر الموت بأنه بشرني بأنك زوجتي في الجنة أو معي في الجنة. فكان يرجيها ابن عباس في الله جل في علاه حتى تحسن الظن بربها. فإذا لابد للمسلم أن يفعل ذلك، لا سيما إن كان طالبا للعلم، لأن أبا زرعة أيضا كان على فراش الموت، أبو حاتم علم ذلك، ومنهم بعض ثلاثة من طلاب الحديث فدخلوا عليه ووجدوه على فراش الموت يريدون للرجل أن يلقن. هذا أيضا من الأداب أن تلقنه إن استطعت على ذلك سبيل. فإن الرجل إن كان الرجل ينفر فلا تكرر، لكن أنت تعرج على الكلمة حتى يعني يتكلم بها الرجل. وإن وجدت الحشراجة وجدت الشد عليه فقر عليه ياسين. أنا أستروح بذلك. الشافعي يحسن حديث والحديث أنا دين الله بأنه ضعيف، لكن في هذا الباب يستأنس به. وقول مسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني عند الاحتضار لا بعد الدفن. بعد الدفن سألوا الأخير متذيف أنه الآن يسأل. وهي تسهل كما قال علمنا بخروج الروح، ومن ذلك أن تلقنه بلا إله إلا الله. لما دخلوا على أبي زرعة فأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، فماذا فعلوا؟ اصطنعوا إسنادا فيه بعض الإيش؟ بعض الخطأ، وتكلموا بالإسناد أمام أبي زرعة فأوقفهم، قال: لا، ليس الحديث على هذا الوجه. ثم سرد الإسناد مستقيما، ثم بعد ذلك قال مسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فمات الرجل بعدما قال لا إله إلا الله بفضل الله، ومن عاش على شيء مات عليه. لكن هذا أيضا من الأداب. ولا تسأل عن المرء ولكن سل، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليلي. فلا بد أن تكون يعني ممن يعود المريض، ممن يحسن المريض، وهذا من باب الإحسان، وهذه من أفضل الطاعات. أفضل الطاعات الإحسان إلى إخوانك، أن تقضي عنه دينا، أن تطعمه خبزا، أن تدعو له، أن تفعل يعني كما قال في حديث الحسن، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث وإن كان في إرسال لكن يستأنس به، يعني لأن أمشي في حاجة أخي خير من أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الشهر الكامل هو إيش؟ الشهر الكامل في أي مسجد؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا. قال: أمشي في حاجة أخي خير لي من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وأيضا من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا ففرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الحق السادس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا مات فاتبعه. أيضا هي على الوجوب بقول حق المسلم على المسلم، قال فاتبعه. طبعا الشافعية يرون بما مر، اللي هم الجمهور يرون الاستحباب، فتوجيههم في ذلك يقولون الحق الأصل فيه الواجب، وأيضا يتعاطف معه إيش؟ المستحب، لأن الحق في الشرع قد جاء يقصد به الواجب ويقصد به المستحب. طيب هنا أيضا على الوجوب لقوله حق المسلم على المسلم، تأكد الوجوب هنا حق المسلم على المسلم، ثم قال فاتبعه أمر، وهذا واجب، لكنه واجب كفاية أيضا وليس واجب على الأعيان. أن تهتم بأخيك، بأن تغسله، بأن تكفنه، بأن تدفنه، هذا حق على المسلم، وهذا ثواب عظيم عميم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على مي على على على جنازة فله قراط، يعني قراط من الأجر، فمن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال ابن عمر لما سمع ذلك الحديث من أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، ضيعنا قراريط بما يقول. هو كان يحسب أن الصلاة والدفن عليها قراط واحد، أو الصلاة تكفي ولا شيء في, في, في, في, في الآخر. فلما سمع من أبي هريرة هذا الكلام كأنه أنكر، قال: أكثر علينا أبو هريرة، كم ضيعنا من قراريط، كأنه المنكر. ثم بعث إلى من يعدد لأبي هريرة روايات، من؟ عائشة رضي الله عنها. فبعث إلى عائشة فصدقت على رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة من يعني مسألة من العظم بمكان، لأن أخاك الذي مات أحوج ما يكون لك أن تدعو له، أن تستغفر له، أن يشفعك الله فيه. ولذلك أنت من السنة أن تكثر من الصفوف في الصلاة. يعني الإخوة تحسب أن هذه بدعة، لا، أنت لو كنتم عشرة أنا أقول أكثر، اجعل كل صف فيه يعني يصلي فيه اثنان. طيب ليش؟ لأن في رواية عن السلام قال إذا صلى ثلاثة صفوف على الميت شفعهم الله فيه، فذكر بالصف ولم يذكر بالعدد. وفي رواية قال السلام لو صلى عليه 40 رجلا، يعني يقولون بالتوحيد على التوحيد الكامل كما قال ابن عباس، يوحدون بالله لا يشركون بالله شيئا، شفعهم الله فيه. بل جاءت رواية ثلاثة، إن صلوا عليه شفعهم الله فيه. قال اثنان قال اثنان، قال لو قلت واحد لقال واحد. الغرض المقصود هذا عظيم جدا أن يشفعك الله جل وعلا في الميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد من استحضار القلب عند الصلاة. قال حديث في حديث أبو هريرة الذي في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم على الميت فإيش فليخلص له في الدعاء. الأهمية بمكان هنا، لعله كان عصيا، لعله كان متعديا، لعل العذاب أقرب ما يكون إلى شرك نعلي. وأنت بدعائك له بإخلاصك في الدعاء له الله جل وعلا يشفعك فيه فيرفع عنه البلاء. وكم وكم من الناس الذين يخرجون من النار بل من أول وهلة بالشفاعة، بالشفاعة، لأنه بإجماع المسلمين أهل السنة والجماعة أن بعض المسلمين يستحقون النار فبالشفاعة يدخلون الجنة من أول وهلة، لا ينزلون نار جهنم. الله جل وعلا يجند لهم من يشفع لهم فيدخلون الجنة. وهذه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشفاعة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع في أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين استحقوا النار فيدخلهم الجنة من أول وهلة بالشفاعة. فلعلك ممن يشفعه الله جل وعلا في أمثال هؤلاء، وهذا حق عظيم للإنسان أن ينشغل به لأنها من الأهمية بمكان. الحديث الثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه، وهذا قد وضحناه عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي عمير وعلى الغلمان وسلم عليه، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الألفة والمحبة. وأيضا البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما دخل علي الأقرع بن حابس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما وجده يقبل حسن أو يقبل أسامة، قال تقبلهما، لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال وما أعمل لك وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. لكن المهم عندنا في هذا الباب هو التبويب بقوله لا يبدأ لا تبدأ أهل الذمة بالسلام. أهل الذمة هم أهل الكتاب، أهل الذمة هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى هم الأشهر الأمم في هذا الباب. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أهل الكتاب أو لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق ما بين غلو وجفو. في هذا الباب أولا الحديث قال فيه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. أولا أهل الكتاب لابد من المباينة والمفارقة بيننا وبينهم، لا تقارب، وقد أخطأ ممن قارب بيننا وبينهم وممن ظن بالتقارب بيننا وبينهم. وأيضا هذه تستجر غضب الله علينا، أن احنا أصلا نتقارب مع أهل الكتاب، هذا يستجل سخط الله علينا وغضب الله علينا. لكننا نقول بيننا وبينهم العهد، بيننا وبينهم آداب وأخلاق لابد أن نؤديها، لا نظلمهم ولا نتعدى على حقوقهم ولا نخل بالأدب معهم. هذه أخلاقيات الأهل الإسلام، ونؤدي لهم عليهم، وإن كان ملهوفا فيهم لابد أن نغيثه. إغاثة الملهوف من أفضل الطاعات، وهذه دعوة إلى الله جل في علاه. لكن أن نقول بالتقارب والتواد، حبيبي صديقي كان معي سلم علي وقال لي عيد مبارك، فلا بد اقول له عيد مبارك، شمسين مبارك، ماذا؟ هذا يصل الانسان، ممكن يصل الانسان للكفر، وهذا ليس تنطع ولا تشدد. الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، قال ومن تشبه بقوم فهو معهم. اليهود ضجوا مما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا وأراد المخالفة، إلا وخالفنا عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فينا عليكم فإن اليهود لا تصلي فينا عليهم، اصبغوا فإن اليهود لا تصبغوا. كان يصفر لحياته من أجل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزدل، ثم لما رأى اليهود يفعلون ذلك فارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخالف اليهود والنصارى. حتى في الإزار قال إنهم، قال اتزروا وتسرولوا، فإنهم يتزرون ولا يتسرولون. حتى في داخلة النفس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد من المباعدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. لابد من التباعد، ولذلك لا يدفن، ممكن كافر لا يدفن أبدا في مقابر المسلمين. والخلاف الفقهي العريض في امرأة من أهل الكتاب تزوجها مسلم فحملت حملت من الرجل المسلم بولد مسلم لأنه تابع لأبي فماتت والحمل في بطنها، أين تدفن؟ خلاف ده معترك دامي بين العلماء في هذا الباب، لأنه لا يمكن، لا يجوز للكافر أن يدفن في مقابر المسلم. تباعد حتى عند الموت لابد من المباعدة، لأن المآل مختلف، المآل مختلف. اللهم قنا نارك يا رب العالمين، اللهم قنا نارك يا رب العالمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حدود الشرع في ذلك لا تبدأوا أهل السلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. هذه المسألة من الأهمية بمكان. لو سألت سؤالا فصيحا لما أقول السلام أولا وآم ومودة، والسلام أن يسلم قلبك من الغل والحقد عليه. وأنا أقول لا لا تسلم قلبك من بغض هذا الرجل، وإن سلمت قلبك من بغض هذا الرجل كنت مبغوضا عند ربك جل في علاه، كنت كارها لشرع ربك جل في علاه، كنت مبتعدا جدا عن سير الصالحين. أمتنطع أنت؟ أمتطرف أنت؟ أقول الحاكم بيني وبينكم إيش؟ الكتاب والسنة. الله جل وعلا قال ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء. من يصدق الله يقرأ، من لا يصدق الله خلاص ما لا حيلة معه. هو الله الذي قال ذلك. الأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم قولا فصلا، الله جل وعلا أيضا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال في الآية الأخرى في آخر في ختام الآية إيش قال؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك إيه؟ في الأذلين، لا رفعة لهم بحال من الأحوال دنيا وآخر. في الأذلين هذا خبر وأيضا يراد به الإنشاء، لا تجعله فوقك. لذلك قلت لا يمكن أن يعلو الكافر على المسلم ولا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو. حديث فيه كلام في الإسناد لكنه في السنن وبكثرة الطرق يصح. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويعضده أيضا قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنت إن نظرت وسألت طب لما عدم السلام، قلت السلام فيه أولا نشر الوئام والمودة، وهذا مقطوع لا تبدأه. الأمر الثاني السلام فيه الاحترام وتمام الإكرام. وهذا رجل لا يكرم، لا يكرم، نعم لا يكرم، لا يكرم، لأنه سب ربه. استغفر الله، اللهم اغفر لي في هذه هان ربه. وهذا ليس من عادات نفسي. اللي عنده اعتراض في هذا الباب بدليل يعلمني جهلي على ما أتكلم فيه الصريح من قول النبي صلى الله عليه، من قول الله جل في علاه. ماذا قالت اليهود عن الله جل في علاه؟ قالت: كريم، له الكمال المطلق، له العظمة. قالت: إن الله فقير، وصف الله بالنقص. كيف تكرم من أهان الله؟ كيف؟ فقال، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. والنصارى قالوا: ثالث ثلاثة، فنسبوا له الولد، فأنكر أشد الإنكار في الكتاب وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا بد البغض ليوم الدين في هذا. وهذا لا يمنعني من أن أحسن المعاملة وأن أؤدي الحقوق وألا أظلم وأن أدعوه إلى الله جل في علاه برفق وأدعو له لعل الله يهدي إلى الإسلام. لكن هنا حدود شرعية لابد أن تكون متمثلة في قلبك عند ربك جل في علاه، حدود شرعية. فأنت لا تتعدى ولا تظلم ولا تتعدى على دم ولا عرض ولا مال ولا أي شيء، لكنك لابد أن تكن في قلبك أن هذا الرجل يسب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: قال الله تعالى يشتمني ابن آدم، شتيمة هو لله جل في علاه، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. أما قالت اليهود: يد الله مغلولة، سبا لله، يد الله مغلولة، فأنكر الله عليهم ولعنهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فالغرض المقصود أنهم قد تعدوا على الله جل في علاه. لا، ما وقف الحد في التعدي على الله، ده التعدي أيضا على الأنبياء والرسل. اتهموا يوسف عليه السلام أنه قعد من المرأة ما كما يقعد الرجل من إيش، من زوجي، حتى أنه حل الثياب، أعوذ بالله. وقول الله جل في علاه في يوسف، قال الله جل في علاه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. القراءة هناك في هنا عالم اللغة يعرف أن في تقديم وتأخير، ولولا ها بسرعة، لولا حرف إيش، خليك مدرس لغة عربية بتفهم، لولا حرف إيه، امتناع. شوف اللغة الإنجليزية، ده المفروض مدرس اللغة الإنجليزية هو اللي يكون مدرس اللغة العربية. أنت اللي بتقول له؟ طب ماشي. لولا حرف امتناع للوجود، لولا حرف امتناع للوجود، امتنع الهم لوجود الأمارة العلامة. ولقد هم به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. القراءة التفسيرية التي تفهمها منها: لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. يعني الكلام هنا فيه تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهم يقولون بأنه فعل ذلك، يقولون بأن لوطا عليه العالمين أفضل صوت التسليمات شارب الخمر ثم زنى ببيش ببنتيه. الآن أنت جرؤ، أنت الآن انظر الآن للكلام على عيسى والكلام على موسى والكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، سب علنا على الأنبياء. فكيف تكرم من أهان هؤلاء الرسل؟ لذلك الفقيه الملهم عمر بن الخطاب لما دخل أبو موسى الشعري ومعه رجل لم يدخل وكان معه جاء من السفرة بعدما أمره عمر بن الخطاب، فقال عمر لما لم يدخل الرجل؟ أكان جنبا؟ هو جنب، أجنب هو، لما لم يدخل؟ قال إنه نصراني لا يدخل المساجد. فنظر إليه عمر بن الخطاب فقال ولما تستعمله؟ مات المسلمون انتهوا ولما تستعمله؟ فقال لم أجد غيره، قال أبحث عن غيره، أغلق الباب. لما سافر أبو موسى لم يجد متقنا إلا هذا الرجل، فانظر بقى هنا الفهم. فقال له لا أجد غيره يا إمام، فبعث إليه بنفس الورقة في الخلف، فقال عمر يحذره ويبين له بشدة اللهجة ثم قال كيف تكرموهم وقد أهانهم الله، كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله. ثم قال له إيه؟ مات النصراني، لا تراجعني، لا تراجعني. فلذلك أنت لا تبدأ بالسلام، لكن لو سلم وجب عليك الرد كما سأبين. وأيضا لا تظلم وتعدل، هذا الذي بينك وبينه، أن تعدل كل العدل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لخرص ثمر خيبر أرادوا رشوة له، فنظر اشتط غيظا، فقال جئت من عند أحب الناس إلي، إلى أبغض الناس إلي على اليهود. ثم قال لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. ماذا قالوا؟ هم مش عايزين منه حاجة، هم عايزين أهم حاجة هو الأمر ده. فماذا قالوا؟ قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، فبالعدل يعني بالعدل. فأنت تعدل ولا تظلم، لا تتعدى الحدود، لا تتعدى في مال ولا في دم ولا في عرض. لكن المحبة القلبية هذه لابد وجوبا أن تنفيها من قلبك، ولابد من أنك تكن لهم العداوة. والله والله هم يعادوك فوق ما تعاديهم بآلاف المرات، لكنكم إيش؟ لا حقا افهموا، هم ينصبون العداوة الضارية عليكم، هذا أمر ملموس حتى في الظاهر في فلتات اللسان، لكن ومع ذلك نحن الأعدل، لأننا إيه؟ نقيم دين الله فيهم. أخلاقيات المسلم بأن في لهم بالعهد، بأن لا نظلم في دم ولا مال ولا عرض، بأن لا نتعدى الحدود، بأن نغيثه إن كان ملهوفا، بأن نعوده إن كان مريضا، إن طمعنا في إيش؟ إن طمعنا في دعوته إلى الإسلام. وإن الصدقة إن كانت قد يعني أغرقت المسلمين وأن لنا ذلك، فعليك أن تعطي هؤلاء كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هم ما رأوا عدلا حقا إلا في ظل الإسلام، وما رأوا خيرا قط إلا في ظل الإسلام، هم يعلمون ذلك يقينا. لكن هذه أداب لابد أن تتأدب بها. هنا النبي يقول لا تبدأون بالسلام، جاء المتنطعون المستنيرون فقالوا هذا كلام للمتخلفين، هذا كلام للصحراء. احنا الآن في هناك في يعني نحن في بلد واحدة، نعم الحق نؤديها، لكن هذه أداب شرعية، أداب أدبنا الله بها، أن نطرحها، أن نراجع ربنا جل وعلا. الحديث كالشمس في صحيح مسلم، لا تبدأ على الكتاب لأن لا بالسلام، لأن السلام كما قلنا فيه الاحترام والإكرام. وكيف تكرم من أهان الله؟ وكيف تكرم من سب الله؟ وكيف تكرم من وصف الله بالنقص وأنت تصف ربك جل في علاه بالكمال؟ قال لا تبدأ أهل الكتاب اليهود النصارى يعني، لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيق. هذه الجزئية الثانية من الحديث، هذه مسألة عظيمة أبد نقف معها بعض الوقفات. فاضطروهم لأضيق غلو وجفو، تجد ناس ماشيين بالشوم بالعصيان، وإذا رآه ضربه أو أو أو أو جرحه وقال اللي أتى بعينه أمام العصا ما نجعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ده إحنا بنضيق عليه، هو ضرب في العصاية خلاص مش المسألة منتهي، غلو طبعا. أو يضربه يعني راجل ماشي بسيارة وجد نصراني ماشي فبيضيق عليه بالسيارة عشان يهرسه، تضيق. كل هذا غباء مستحكم في تطبيق الأحكام، وهذا خطأ مبين، وهذا ظلم مبين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فاضطروه لأضيقه، هنا نقول هل أن تضطر لضيق المكان أن تؤذيه، ولا حتى لا تبين له أنك تكرمه؟ العلة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فاضطروه لأضيقه، يعني حتى لا يظهر أمامه أنك تكرمه، هو ده المطلوب فقط، ليس المطلوب بالإذاء، وليس المطلوب أنك لا تجعل له الشرع يمشي فيه. سبحان الله، الأرض أرض الله جل في علاه، ليس لك هذا بحال من الأحوال. ولذلك علماءنا يقولون بأنه لا يأخذ هذا الحديث يقول نضطر للأضيق فنضيق عليه حتى إيش؟ نجعله يصطدم بالحائط فيموت فيؤذى، هذا خطأ مبين. ولكن هو الكلام إذا كان الشرع فيه متسع وهو يمشي منتفشا كالطاووس، فأنت لا تجعله كالطاووس ولا تظن له أنك تحترمه. فهذا قول السلام فاضطروه أضياقي، لكن أن يصل الأمر إلى الإذاء فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هو ألا تعطيه مكان فوق مكانته، لأنه قد أهان الله، قد سب الله، قد شتم الله، فلا تفعل ذلك. طبعا المسألة التي السؤال بتكرارا ومرارا علي لما كنت في الخليج، وايضا في لما رحت امريكا، كان الكلام هو هذا: انا مديري ليس بمسلم، انا معي زميل ليس بمسلم. الحق بانك مديرك ليس بمسلم تؤدي له حقه، لكن لا تبدا بالسلام. بحال من الاحوال لا تبدا بالسلام الا ان يبداك بالسلام فترد عليك كما سمعنا باداب الرد عليه. لا تبدا بالسلام، هذا اصل. يقول لك: طيب انا خلاص لن ابدا بالسلام، ساقول له جود مورنينج. ما بدرس اللغة الإنجليزية بالفرنسية معناها إيه؟ بونجور؟ بونوي؟ صباح الخير. ده أنت لغة عربية طبعا. لا حقا بالفرنسية كيف؟ بونجور؟ درست فرنسية وأنت؟ طيب ماشي، يعني قل له بونجور، قل له صباح الخير، قل له أي كدلي بالنوبي، كل ما تقول لك لا تقول إيش؟ لا تقول السماء. هذا خطأ مبين أيضا، لأن المقصود مش السلام. هو السلام نعم مقصود لذاته، لكن العلة في هذا إيه؟ الإكرام بابتداء الكلام. فأنت لا تبدأ. إذا كلمك رد عليه، هذا حقه لابد أن تؤديه. ولو مديرك مثلا كما تقول، يعني لابد إذا قال لك اعمل كذا تفعل هذا وتؤدي ما قيل لك، لكن لا تبدأ بالكلام، لا تبدأ بالكلام. لكن أنت إذا كلمك وسلم عليك وقلت له عمد صباحا، جازك هذا يعني جائز وليس فيه ثمة شيء. هذا بالنسبة لهذا الباب. وأما قول سلم أن اليهود كانوا إذا سلموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك. هذا إن شاء الله سيأتي. شوف انظر حتى ما سلم سلم في سلامهم، قالوا السلام عليك، وطبعا كانوا يتقصدون الانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا قال إيش؟ قال: يا الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا. انظر ليش؟ أنهم كانوا يلحنون براعنا، هذه يلحنون، يقصدون سب النبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص من النبي. وهذا تفصيله سيأتي، والفوائد المستنبطة إن شاء الله تأتي. يعني ما الكلام على أن عائشة قالت: وعليكم السلام واللعنة، في رواية: عليكم السام والذام. طيب أو الدام، يعني الديمومة، والذام العيب، يا إخوة القردة والخنازير. وحقه الآن، وأنه السلام قال لها: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالفاحش ولا بالفاحش ولا الطعان ولا اللعان. قالوا قولا وقلنا قولا، يكفي أننا قلنا وعليكم. هذا تفصيله سيأتي. وأيضا كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أنت أصلا من قال لك أن أنت يجوز لك أن تعزيه؟ أنت قدمت قدمة باطلة ولا جابها؟ أنت من قال لك أن يجوز لك أن تفعل ذلك؟ فين بقى تولى حبيبي؟ لو جار حق الجوار تأتي به. لكن أيضا مسألة العزاء هذه مسألة، يعني هو الشافعي الوحيد اللي قال تعزيهم وتقول إيش؟ لا أحسن الله عزاءك يا عم الشيخ، ده أحسن الله عزاءك دي عند حضرتك، عند الله المستعان. هيجنوني الإخوة دي. أحسن الله عزاءك فين؟ واحد راح في نار جهنم، تقول أحسن الله عزاءك؟ ده هو الشافعي قال بتعزية أعجب مما تكون. يعني قال تقول له: أكثر الله كثر الله فيكم النسل ولا أمات منكم أحد. إيه بقى فقه الشافعي؟ قال: عشان الخزينة المسلمين تكسر، كل ما يكسر ناخد منهم الجزية، كل ما إيه المسلم ينتفع. طبعا هذا خطأ من الشافعي، أو شوف وجهة نظر خطأ من الشافعي. أنت أصلا كلما كان الكافر في الأرض أكثر، كلما عاث في الأرض إيش؟ فسادا، كلما ضيق على أهل الإسلام لا كثر الله من أهل الكفر. فأنت لو كان جارا حق الجار لابد أن تؤديه، لابد. النبي سلم كان يهودي يخدم النبي سلم، كان جارا له. فالنبي سلم لما مرض عاده وذهب يطمع في إسلامه، فلما دخل عليه قال النبي سلم: يا غلام أسلم. فنظر مرتجفا إلى أبيه فقال له أبوه: إيه؟ شوف يا ربي، يهودي فحل ويعلم الحق مع النبي، هو نفسه لم يسلم والولد نجا. فقال لأبي، فنظر أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أراد الله به خيرا، حتى نسأل كأنه بكى وخرج وقال: اعتنوا بأخيكم، اعتنوا بأخيكم. هذا حق الجوار. ما احنا قلنا لابد أن تؤدي الحقوق ولا تتعدى على دم ولا مال ولا عرض. لا يعني لا تتغنى بما تغنى به الجاهلون، وجهلهم جهل مركب. يقولون المتنطعون يكفرون أهل الكتاب. لسنا المتنطعين. ده الكلام من كتاب إيش؟ ربنا العليم. هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هو الذي قال أن الله جعل لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال إيه فلما أعذبكم بذنوبكم. فالغرض المقصود هذه مشكلة كبيرة لازم تفهمها، حدود بين أهل الإسلام وغير أهل الإسلام، لكن هناك أداب تؤدى وعهود لابد أن نفي بها. لما سافر حذيفة وأبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكانوا أرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لكنهم أعطوا العهود والمواثيق لأهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نحن لنا أداب لابد أن نؤديها، لا نتعدى لا نظلم في مال ولا عرض لا، ولو تعدينا لابد أن نؤدي الحق لصاحبه، لكن لا مودة قلبية بحال من الأحوال، لا إكرام في هذا الباب بحال من الأحوال. هو من قال أنه يروح يعزي أصلا؟ لو ذهب خلاص بقى يقول كله أموات ربنا يهديك للإسلام، لابد يقول له ذلك، لأنه لو مات على الكفر مات مخلدا في نار جهنم. البخاري لا يجيب ابن عبد الباسط معاه عشان يقرأ ربعين، يلا يا عم الله حريق الله يحفظكم بالله عليكم، شيخه لما بتخترع اختراعاتهم ليست بجيدة. إلا إذا كان كما قلت حق الجوار وأمر ثاني آخر أو تطمع في دعوة الآخرين هذا أمر آخر. نعم قل لله ما أغزى ولا ما أعطى فعليك بالإسلام أيضا، لابد تفعل ذلك. سبحان ربي العظيم، يعني هذه خسارة بكل خسارة. اللهم هدينا وهديهم جميعا إلى حسن الإسلام يا رب العالمين، اللهم هديهم للإسلام، اللهم هديهم للإسلام. وجب علينا أن ننظر إليهم بعين الرحم. أنت تعلم ما معنى خلود في نار جهنم؟ أنت تعلم فقط ما معنى مع ديمومة عذاب في البرزخ؟ اللهم هديهم للإسلام، اللهم بحق لا إله الله هديهم للإسلام، اللهم هدي كل عاصي يا رب العالمين. لا لا لا، نقلنا بقول الجمهور في المستحبات في اكثر من حال. انت يمكن كنت نايم بحضرتك، كنت ادين الله بذلك، لكن ابين الخلاف الموجود بالعلماء. هذا هو قلنا انها جاءت في هذا في النص، واما هذه القرائن المحتفه معها وليست عليها، القرائن المحتفه معها وليست عليها طبعا. ما بقول لك القرائن المحتفه، يعني انت اصلا لو جبنا بالسلام وقلنا السلام الرد واجب، هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه قال حق المسلم على المسلم وقال فاتبعه والقرينه بان الله جل قال وادحيتم تحيه فايش فحيوا باحسن او ردوها. ولا ها في ايش بقى عند مين بالنسبه لنا؟ النص جاء، المساله جاءت فقط في الوليمه وقال اجبه، ثم جاءت مطلقه، فقلنا الدليل الذي جاء مقيدا هنا لابد ان نحن نطلق فيه على المقيد. ليش؟ لان الاصل عدم الوجوب حتى تأتي قرينة أخرى تزيل ذلك. أما الأحاديث الأخرى جاءت القرائن بأنها تثبت ما جاء على العموم. ما أنتش فاهم هو هذا؟ لأن أنا عندي الآن لما قال سلم فأجبه سأقول حق المسلم عليه وسلم فأجبه، والأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فيأتيني أقول حتى لو الأصل عدم الوجوب جاءني الناقل بأنه قال فأجبه، نقول لا، الناقل هذا كان مقيدا في إيه؟ في رواية أخرى أنه قال ذلك. فهمت؟ وإلا فمسألة الطعام هذه هي ممكن أنت تدخل كما قال ابن حزم يقول بالوجوب أنك تدخل أنها تساوي السلام في نشر الوئام، لأنك لما تجيب تقر عينه بالإجابة. فهمني؟ أقول ما أصالة في هذه المرة، المسألة متكررة فقد يجيب مرة ومرة لا يستطيع الإجابة.